بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، وهو اللقاء الثاني في شرح اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله وهو يملي هذه العقيدة على تلميذه شعيب، قال: تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. تقديم الشيخين دلت عليه النصوص الكثيرة الشرعية، فهم أفضل الصحابة على الإطلاق، وهذان الشيخان خصهما النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل لم تكن لأحد من الأمة، ولهذا حق لنا أن نقول هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أبو بكر وعمر. أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان، وهو رضي الله عنه من بني تيم، وأما عمر فهو عمر بن الخطاب من بني عدي، وكلاهما من قريش. أما بالنسبة للصديق فقد جاءت الفضائل الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على مكانته، وأنه مقدم على الصحابة كلهم، كيف لا وقد قال الله في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وجاء في الحديث أن أبا بكر الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فهذه الآية فيها إثبات الصحبة، لأنه قال: إذ يقول لصاحبه. قال العلماء: لم تثبت الصحبة بهذا اللفظ لأحد في القرآن إلا لأبي بكر الصديق، ولهذا لما حصل ما حصل بين عمر وأبي بكر الصديق واختلف في أمر، فغضب عمر وجاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورآه فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فعمر ندم على ذلك، فجاء إلى رسول الله عندما علم أن أبا بكر قد ذهب وسبقه إلى رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر غضب، حتى إن أبا بكر قال: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أيها الناس قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وهذا جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، وهذا يبين مكانة أبي بكر عند رسول الله، لأنه يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فضيلة عظيمة. ولهذا لما خطب الناس وذكر أن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، لم يتفطن لذلك إلا أبو بكر، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فبعد ذلك بكى وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر. ثم امتدحه وقال: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، لكن الله عز وجل قد اتخذه خليلا، ولهذا قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا الصحابة كانوا يعرفون مكانته وقدموه في الخلافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما سئل: من أحب الناس إليك من الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا عائشة وهو أبو بكر الصديق، وكان يخرج مع أبي بكر الصديق هو وعمر، ويدخل هو وعمر، وهكذا كما حصل أنه لما قتل واستشهد عمر وقف عليه علي بن أبي طالب فامتدحه بهذا الأمر، امتدحه وقال إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني مع رسول الله ومع أبي بكر، فقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما في الصحيحين. وهذا يبين تقدمة الشيخين كما ذكر المؤلف، كما ذكر سفيان رحمه الله. ولهذا لما تكلمت تلكم البقرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولما تكلم الذئب قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذه بعض فضائل الصديق، وتدخل أيضا يدخل فيها أيضا بعض فضائل عمر رضي الله عنه، إلا أن عمر تميز أيضا بفضائل لم تكن لأبي بكر الصديق. ومن هذه الفضائل أن الشيطان يفرق ويخاف من عمر، فإذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا يبين أن عمر كان فاروقا بين الحق والباطل، والدليل أن الشيطان نفسه يفرق من عمر ويخاف فيسلك فجا غير فجه. ولهذا كان عمر محدثا، يعني ملهما، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان فيهم محدثون، قال: فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ولا شك أن عمر كان محدثا وملهما، لأن موافقات عمر كانت كثيرة، يقول القول فينزل القرآن ويؤيده ويقول بقوله، لهذا سموها العلماء موافقات عمر، مع أن في الحقيقة القرآن هو الذي وافق عمر، لكن جعلوها تأدبا أن عمر هو الذي وافق القرآن فيقولون موافقات عمر. وهذه كثيرة، نزلت آيات بعد أن قال عمر قوله، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم المنافق قال: أتصلي علي يا رسول الله وقد فعل وقد قال، فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهكذا أيضا لما قال له: حجب نساءك، نزلت آيات الحجاب. ولما قال: يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعلى كل حال، فضائل عمر رضي الله عنه والأحاديث الصحيحة التي وردت في مناقبه كثيرة. ولهذا لما رأى أنه دخل الجنة عليه الصلاة والسلام في رؤيا كما في البخاري، رأى قصرا ورأى جارية، فسأل: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. فقال لعمر: أردت أن أدخله لكني تذكرت غيرتك. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وكذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا أخرى أنه شرب من اللبن فأعطى عمر، فشرب بعد ذلك عمر، فقالوا: بماذا أولت هذا يا رسول الله؟ قال: بالعلم، أولته بالعلم. وكذلك رأى رؤيا ثالثة عليه الصلاة والسلام، وهو ما يتعلق بالخلافة، قال: ثم بعد ذلك جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى الناس وضربوا العطن. والمقصود به الخلافة، أي أن خلافته تطول ويكون فيها من الفتوحات والنصر على أعداء الله، فقد فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح أجزاء من إيران. وجاءت رواية رابعة عندما رآه وعليه قميص، ففسر هذا القميص بالدين كما في الصحيحين. إذن هؤلاء رضي الله عنهم هم أفضل الصحابة، ومع عثمان ومع علي هم الخلفاء الراشدون المهديون، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنتهم، ووصفهم بالهدى، ووصفهم بالرشاد، وجعلهم أسوة وقدوة للناس كلهم. وهذا الدليل وهو قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هم مهديون وراشدون، وأمر بالتمسك بسنتهم، بل وقرن سنتهم بسنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا فضل عظيم. ولهذا لما كان على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ورجف هذا الجبل، قال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أما الشهيدان فهما عمر وعثمان، وأما الصديق فهو أبو بكر. فعمر قتل وهو في محرابه، وعثمان قتل وهو في بيته رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك من الأمور التي تتعلق بهؤلاء أن سنتهم متبعة، والدليل هذا الحديث، أي أن لهم سنة يجب اتباعها، وحاشاهم أن يخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأربعة من أفضل الأمة بعد الأنبياء، وكذلك أبو بكر وعمر يقدمان على عثمان وعلي. فأهل السنة والجماعة يشهدون ويعتقدون أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فالأربعة يتفاضلون، وهذا عليه اتفاق أهل العلم. والتفاضل موجود في الصحابة، بل إن التفاضل موجود في الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك الصحابة، كذلك الأربعة رضي الله عنهم، لكنهم قد أجمعوا بعد ذلك على تفضيل أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والدليل على ذلك أن عمر لما قتل واستشهد رضي الله عنه وجعل ستة وهم أهل الشورى، ماذا حصل بعد ذلك؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي تولى هذا الأمر. فلما طاف على المهاجرين والأنصار وسمع منهم كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، جلس مع علي وقال: يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. قال العلماء: هذا دليل على تفضيل عثمان على علي، اختاروا الناس عثمان، والمقصود الصحابة، المقصود المهاجرون والأنصار، وهم من أهل الحل والعقد. المؤلف بعد أن ذكر تقدمة الشيخين أشار أيضا إلى ما يتعلق بعثمان وعلي، لكنه لم يذكر التفاضل بين عثمان وعلي، وإنما ذكر أن عثمان وعليا هم أفضل ممن بعدهم. لهذا قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. ولهذا هو عثمان، ولهذا هو نفسه الثوري رحمه الله كان يقول كما جاء عنه عند الخطيب البغدادي وعند غيره: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. وكأنه يشير إلى أن هناك من يفضل عليا ويبغض عثمان، وهناك من يحب عثمان ويفضله ويبغض عليا، وكل هؤلاء أهل ضلال، لأنه لا يجوز أن تبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والدعاء لهم، وأن تسلم لسانك من الطعن والسب وإلى غير ذلك. إذن ما الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في عثمان وعلي؟ هناك مذهب كان قديما، وهذا المذهب هو تقديم علي على عثمان عند بعض العلماء وهم قليل. وهؤلاء العلماء رضي الله عنهم اجتهدوا وأخطأوا في الحقيقة، لكن جمعا منهم رجع عن هذا، ومن هؤلاء العلماء المؤلف سفيان الثوري، فقد ثبت عنه رحمه الله أنه كان يقدم عليا على عثمان، لكنه رجع عن هذا القول وقدم عثمان على علي. لهذا سئل رحمه الله عن هذه المسألة، وهي مسألة التفضيل، فقال سفيان الثوري: أهل البصرة، أهل الشام يقدمون عثمان على علي، وأما أهل الكوفة فيقدمون عليا على عثمان. فقال له هذا السائل: وأنت ماذا ترى؟ قال: أنا رجل من الكوفة، يعني يذهب إلى مذهبهم وهو تقديم عليا على عثمان. هذا كان قوله في أول الأمر، لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا وصرح بتقديم عثمان على علي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر هذا، قال: فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وهنا رحمه الله لم يتطرق إلى هذه المسألة، وإنما اكتفى بقوله حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. والصواب الذي لا شك فيه أيضا أن هذه المسألة انتهت. ما معنى انتهت؟ أي بمعنى استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي، وأن التفضيل يكون كترتيبهم في الخلافة، كما أن أهل السنة أجمعوا أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة، ثم عمر أولى الناس بعد أبي بكر بالخلافة، ثم عثمان أيضا أولى الناس بالخلافة بعد عمر، ثم علي بعد عثمان. لا خلاف في أمر الخلافة، إنما الخلاف حصل في تفضيل علي على عثمان، ورجعوا واستقر الأمر على تفضيل عثمان على علي. ولهذا ابن الصلاح في مقدمته ذكر استقرار المذاهب من أصحاب الحديث وأهل السنة على تفضيل عثمان. الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري ذكر هذا، قال: انعقد الإجماع بعد ذلك، فصار ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأيضا شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية ذكر هذا، وأشار إلى أن أهل السنة والجماعة استقر عندهم هذا الأمر، فلا تجد أحدا يقدم عليا على عثمان، بل كلهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي. ولهذا أشرت أن هناك الخلاف كان أن الخلافة كان قديما بعض أهل السنة وهم قليل، وكان البعض يرميهم بالتشيع، لكن ليس هذا التشيع الذي هو الرفض، بل المقصود به تقديم علي على عثمان فقط. لهذا شيخ الإسلام تيمية كما في عقيدته الواسطية ذكر هذه المسألة، وقال: بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. إذن اختصر لك شيخ الإسلام تيمية المسألة، فذكر أن طائفة قدمت عثمان وطائفة قدمت علي، إلا أن الأكثر هم الذين قدموا عثمان، وطائفة توقفوا. ما معنى توقفوا؟ أي لا يريدون الخوض في هذا، أمسكوا عن الكلام في هذه المسألة، وهو التوقف عن المفاضلة بين عثمان وعلي. ثم استقر الأمر بعد ذلك واستقر الإجماع وقدموا عثمان على علي. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب، وهو معروف أنه في تراجم الأصحاب رضي الله عنهم، ذكر هذا، قال: وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي. إذن هذا هو التفضيل، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وأن الخلاف قد اندثر وانتهى ولله الحمد والمنة. وبعد هؤلاء الأربعة أفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة، وهذا ما أراده المؤلف بعد ذلك. لهذا قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. أفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة، أفضل الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، من هم؟ طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. ويأتي بعد ذلك أهل بدر، يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار، هكذا يكون الترتيب. ولهذا يفضلون أيضا من أنفق من قبل الفتح، والفتح هو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد ذلك وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. هذا هو تقديم أهل السنة والجماعة، لأن النصوص في كتاب الله قدمت المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذن هؤلاء هم العشرة، وجاء ذكرهم في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وهو حديث صحيح، جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن بعض هؤلاء العشرة كعبد الرحمن بن عوف وكسعيد بن زيد. وقد يقول قائل: ماذا قصد المؤلف عندما قال لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا العشرة؟ قصد أن النص الخاص جاء في ذكر عشرة وكلهم من قريش، هذا الذي أراده. ليس المقصود أنه ليس هناك أحد يدخل الجنة من الصحابة ولا تشهد لأحد غير هؤلاء العشرة، لا، غير صحيح، ولا يقول بهذا أحد. إنما أراد عشرة جاء ذكرهم في حديث واحد، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد، وهم كلهم من قريش. هؤلاء العشرة كلهم من قريش، وكلهم أهل الخلافة رضي الله عنهم. وإلا المؤلف يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بالجنة، بشر أيضا عبد الله بن سلام بالجنة، بشر ثابت بن قيس، بشر الحسن بن علي والحسين وهما ريحانة أهل الجنة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بلال بن أبي رباح في الجنة، جعفر بن أبي طالب، سعد بن معاذ، تلكم المرأة التي جاءت وقال اصبري ولك الجنة، وكثير من الصحابة. بل الذي نعتقده أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. لماذا كلهم في الجنة؟ لأن النصوص أثبتت ذلك. الله يقول في القرآن: وكلا وعد الله الحسنى. ما معنى وكلا وعد الله الحسنى؟ أي أنهم كلهم موعودون بالجنة. والله يقول: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقد قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الآيات. وجاء أيضا في القرآن ما يدل على أنه قد تاب الله عليهم جميعا، لأن سورة التوبة نزلت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وهي في السنة التاسعة. وفي هذه السورة يقول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فذكر أنه تاب على النبي وتاب على المهاجرين وتاب على الأنصار، ومعروف أن الذين اتبعوه في ساعة العسرة كل الصحابة، لم يتخلف إلا ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة ذكرهم الله وأنهم تابوا وتاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا يدل على أنهم كلهم تاب الله عليه، وهذا يدل على فضلهم وأنهم من أهل الجنة قطعا، كيف لا؟ وقد قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومعروف أن الخزي يوم القيامة هو النار، والله يقول: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ومن هم الذين آمنوا معه؟ الصحابة، إذن لا يخزيهم الله، لا يدخلهم النار وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل هم من أهل الجنة وهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها. وكذلك من الأدلة أن يقال الأمة هذه يأتي فيها أناس في آخر الزمان ويفعلون من المعاصي ويفعلون من الذنوب، ويأتي ويتجاوز الله عنهم ويدخلهم الجنة. أليس هذا التجاوز وأليست هذه الرحمة أولى الناس بها وأحق الناس بها؟ الصحابة الذين هم أفضل القرون وأفضل الناس، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصدقة من الصحابي إذا تصدق تساوي من الأجر والفضل والثواب ما لو تصدق غيرهم من غير الصحابة ومن جاء بعدهم، لو تصدق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف يقال قد الصحابة يدخلون النار أو قد يدخلون النار، ويأتي رجل من آخر الأمة ويدخل الجنة؟ إن كان هذا الرجل من آخر الأمة هناك مكفرات تكفر ذنبه فيغفر الله له ويتجاوز عنه، فالصحابة أولى بهذه المكفرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أثبت لهم الخيرية، وهذه شهادة من الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه أيضا شهادة من الله، فالله أمنهم من الخزي ولا يأمن من خزيه في ذلك اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم فأمنهم من الخزي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصرح برضاه، وقد كانوا 1400 من الصحابة تحت الشجرة، ومن رضي الله عنه يستحيل أن يموت على الكفر. وقال الله محمد رسول الله والذين معه، من الذين معه؟ الصحابة. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن الله ذكرهم في الإنجيل وذكرهم في التوراة، وهذا فضل عظيم، أثنى على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وهذا ليس لأحد بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه السنة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، هذه السنة وأصل من أصول السنة عليه أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الصحابة لا يصل أحد إلى مكانتهم ولا إلى المرتبة التي هم فيها، مرتبة عظيمة. ولهذا لو جاء أحد التابعين أو من جاء بعدهم أيضا لا يصل إلى مرتبة الصحابة، فالصحابة أفضل ممن بعدهم على الإطلاق أفرادا وجماعات. فالصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، وهذا مطلقا لا يقال. قد يأتي شخص من التابعين أفضل من بعض الصحابة أو من أفراد الصحابة، لا سيما الذين لم يجاهدوا ولم تطل صحبتهم ولم ينفقوا في سبيل الله، هذا غير صحيح، بل هذا القول أقرب إلى أن يقال هو قول باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحبة في مرتبة لا يصل إليها أحد من غير الصحابة. والدليل كما أشرنا في الحديث آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لهذا الإمام أحمد بن حنبل في كتابه أصول السنة ذكر أن الذي يموت على هذه الصحبة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو ساعة واحدة، ولو رآه ساعة واحدة وآمن به ومات على هذا، لأن هذا هو تعريف الصحابي، فإنه لو جاء بعض التابعين بكل أعمال الخير لا يبلغ مرتبة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، لا تخوض في هذا الأمر، لأن الله قد سلم يديك فلا تخوض بلسانك، ولا يجوز أن تذكر عيوبهم ولا زلاتهم، إنما تذكرهم بالخير، تذكرهم بالجميل، تذكر محاسنهم ومناقبهم. وإذا رأيت شيئا صرفته إلى أجمل الوجوه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنمسك عما شجر بينهم. ونعتقد أن كثيرا مما روي في مساويهم كثير منه كذب، وهناك فيه ما زادوا فيه وأنقصوا من أعداء الدين ومن الروافض ومن أعداء الصحابة، وما ثبت وهو قليل فهم معذورون، إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مجتهدا مخطئا وله أجر في خطأه، لأنه اجتهد وأخطأ فله أجر. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام، قال: من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة، بل هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ولهذا أهل السنة يعتقدون أن الذي يكفر الصحابة أو يطعن في دينهم أو يكفر عامتهم أو يفسقهم أو يبدعهم، يعتقدون أن هذا كافر مرتد عن دين الله، لأن هذا الطعن طعن في رسول الله وطعن في القرآن وطعن في الله الذي اختار هؤلاء الصحابة، وهو أذية لهؤلاء الصحابة. إذن المؤلف ما قصد عندما قال هؤلاء العشرة، ما قصد رحمه الله أنهم هم الذين يدخلون الجنة فقط، لا يقوله أحد. لماذا؟ لأن النصوص كثيرة في إثبات أن الصحابة سيدخلون الجنة، بعض النصوص العامة وبعض النصوص الخاصة. ثم قال رحمه الله: يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. انتقل المؤلف إلى مسألة فقهية، وهذا قد يرد هنا سؤال: لماذا المؤلف رحمه الله أدخل هذه المسألة وهي فقهية؟ ما علاقة الفقه بمسائل العقيدة؟ الجواب أن يقال عن هذا: سبب ذكر المؤلف لمسألة فقهية في كتاب يتعلق بالمعتقد والاعتقاد لأن هذه المسألة صارت شعارا لأهل الباطل من الخوارج والروافض، فكان بعض أهل السنة يقررون بعض المسائل الفرعية الفقهية في كتب العقائد، لأن مخالفة هذه المسألة بعينها صارت شعارا لأهل الباطل فيظهرونها في كتب الاعتقاد. ولهذا ليس فقط سفيان هو الذي ذكر هذه المسألة في هذا المعتقد، بل كثير من أهل السنة. فمثلا ستجد أن أبا الحسن الأشعري في كتابه الإبانة ذكر هذا، الطحاوي في عقيدته أيضا ذكر المسح على الخفين، ابن بطة في كتابه الشرح والإبانة وهو المشهور بالإبانة الصغرى ذكر أيضا مسألة المسح على الخفين، البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة أيضا، المروزي محمد بن نصر في كتابه أيضا السنة، وأيضا أبو عمرو الداني في رسالته الوافية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا في كتابه منهاج السنة النبوية، وإن كان كلامه في عدة مواضع من كتبه، لكن نكتفي بنقل من كتاب منهاج السنة النبوية كما في المجلد الرابع في صحيفة 74 و100. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، يعني هذا من شبههم الواهية. لماذا أنكروا المسح على الخفين؟ قالوا: لأن القرآن ليس فيه مسح على الخفين، القرآن جاء بالغسل، غسل الرجلين، فننكروا المسح على الخفين. فشيخ الإسلام يقول: بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين، كل ذلك متواتر، كله متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رحمه الله أشار إلى ما يتعلق لماذا يذكرون هذه المسائل في كتب العقائد. فقال رحمه الله كما أيضا في نفس الموضع في المجلد الرابع ذكر السبب الذي جعل العلماء يذكرون هذه المسألة في كتب العقائد. فماذا قال؟ قال وأشار إلى سفيان الثوري بعينه، قال رحمه الله وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية. قال لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المس على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. إذن سفيان الثوري ذكر المس على الخفين هنا كما بين أيدينا، وسيذكر بعدها المسألة الأخرى وهي البسملة. وكذلك المروزي في كتاب السنة ذكر أن طائفة من أهل البدع من الخوارج والروافض أنكروا المس على الخفين. ومسألة المس على الخفين عند أهل السنة مسألة مجمع عليها، ما خالف فيها أحد، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق والإجماع على مشروعية المس على الخفين، منهم ابن المبارك نقل الاتفاق رحمه الله، وقد نقل عنه ابن المنذر في كتاب الأوسط، وابن المنذر نفسه في كتابه الإجماع نقل الإجماع أيضا على مشروعية المس على الخفين. ومن المالكية القاضي عبد الوهاب وابن عبد البر وابن رشد، ومن الشافعية أيضا ذكرنا ابن المنذر ومعه أيضا، ومن الشافعية أيضا البغوي والنووي، ومن الأحناف الكاساني، ومن الحنابلة ابن هبيرة، وكذلك شيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المسح على الخفين مشروع. ولهذا قال العلماء الروايات التي رويت في السنة متواترة، جاءت عن عمر وعن علي وعن سعد وابن مسعود وابن عباس وعن أبي موسى الأشعري وجابر والبراء بن عازب وأبي هريرة وأبو سعيد الخدري، وجاءت كذلك عن ابن عمر وعن صفوان بن عسال وعن بلال وجمع كبير من الصحابة، كلهم رووا المس على الخفين. وأشهر ذلك حديث المغيرة بن شعبة، وحديث جرير، وحديث أيضا حذيفة بن اليمان، وحديث علي بن أبي طالب، وهذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقد قال للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين عندما أراد أن ينزع الخفين. والدليل أيضا قبل ذلك من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، رويت بالنصب، ورويت أيضا وأرجلكم بالخفض معطوفة. قالوا عندما رويت بالنصب تقتضي الغسل لأنها معطوفة على الرجلين، ولما رويت بالخفض وأرجلكم قصدوا بذلك أنها معطوفة على الرأس، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم في حال لبس الخفين. والمؤلف أشار إلى أمر يتعلق ما هو الأفضل، هل الأفضل المسح على الخفين أو أن الأفضل غسل الرجلين؟ ماذا قال المؤلف؟ قال حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. فهذا ظاهر أن المؤلف يذهب إلى مذهب من يفضل مسح الخفين على غسل الرجلين، وهذا هو مذهب الشعبي ومذهب كذلك الحكم بن عتيبة، وقال به أيضا حماد بن أبي سليمان وهو من علماء الكوفة، وكذلك الحكم بن عتيبة من علماء الكوفة، وكذلك الشعبي، كل هؤلاء من علماء الكوفة، وسفيان الثوري من علماء الكوفة، وهو مذهب الحنابلة. الصحيح من مذهب الحنابلة أنهم يفضلون المسح على الخفين على غسل الرجلين. إذن هذا قول من الأقوال. والقول الثاني أن الأفضل في ذلك غسل الرجلين على مسح الخفين، وهذا مذهب الجماهير، أكثر العلماء على ذلك، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، وهي رواية في مذهب أحمد. وهناك قول وسط، ما هو هذا القول؟ يقولون الأفضل في المسح إذا كانت الرجلان في الخفين، أما إذا كانت الرجلان في غير الخفين فالغسل أفضل. فهذا تفصيل اختاره بعض العلماء، وهي رواية في مذهب الحنابلة، وممن اختار هذه الرواية من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ لماذا قالوا الأفضل في ذلك إذا كانت الرجلين في الخفين هو الأفضل وإلا فالغسل أفضل؟ قالوا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، إذا كان يلبس الخفين كان يمسح عليهما، وإذا كانت قدماه مكشوفتين كان يغسل القدمين. ولهذا في الحديث الذي مر معنا، حديث المغيرة بن شعبة، كان لابس الخفين فأراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا إذن هذا يكفينا في أن الأفضل هو إذا كانت الرجلان في الخفين فالأفضل المسح، أما إذا كانت الرجلان ليست في الخفين فالغسل أفضل. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام وهو يختار هذا القول كما في مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله: فإنه لم ينقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث أنه ينزعهما ويغسل رجليه، بل كان يمسح عليهما. ثم قال: فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل، ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح، هكذا كما في مجموع الفتاوى. أما الذين ذهبوا إلى تفضيل الغسل على المسح، لماذا قالوا هو الأفضل؟ قالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في معظم الأوقات كان يغسل الرجلين بخلاف الخفين هي الأقل، ولهذا بعض الصحابة كان يصرح بذلك كأبي أيوب الأنصاري، فقد جاء عنه بإسناد صحيح كما في المسند أنه كان ينزع الخفين فيغسل رجليه، وكان يحب ذلك، حتى إنه قال: حبب إلي الوضوء، يعني غسل الرجلين. وكذلك ابن عمر جاء عنه بإسناد صحيح كان يقول: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي، يعني أنا أحب هذا أني أغسل القدمين. وأما الذين فضلوا المسح وهو مذهب سفيان الثوري، فلماذا فضل المسح على الغسل عندما قال لشعيب: أعدل عندك من غسل قدميك؟ قالوا لأنه جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، كما في حديث صفوان بن عسال، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن، وفيه قال صفوان: كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وحديث المغيرة لما أراد أن ينزع فقال دعهما، وهكذا تمسكوا بهذه النصوص وقالوا الأفضل هو المسح، لا سيما أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. قالوا هذا هو الأيسر، أن تمسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر. والذي يظهر أن القول بالتفصيل هو الصواب، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام واختارها ابن القيم، أن يقال إذا كانت القدمان في الخفين فالأفضل هو المسح، وإن كانت القدمان ليست في الخفين فالأفضل هو الغسل. هذا هو أرجح الأقوال، وهو فيه اتباع للسنة، وكذلك فيه اتباع لهديه عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا الراجح وهو القول بالتفصيل، أن الأفضل أن يمسح على الخفين إذا كانت القدمان في الخفين. لماذا؟ لأنه لما كانت قدماه في الخفين وأراد المغيرة أن ينزعهما قال دعهما، قالوا إذن هذا هو الأفضل، فإن لم تكن القدمان في الخفين فالأفضل هو الغسل. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالبسملة، وهي من المسائل الفقهية أيضا، وقد أشرت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع، أن سفيان الثوري أدخل مسألة المس على الخفين، وأدخل أيضا مسألة البسملة، والمقصود الجهر، هل يجهر بالبسملة أو يترك الجهر. وأشار شيخ الإسلام أن سفيان أدخل في هذه العقيدة ترك الجهر بالبسملة ومسح الخفين لأنه كان عندهم من شعار الرافضة. ماذا قال هنا سفيان؟ قال: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. الإصرار بالبسملة وترك الجهر اختلف فيه العلماء، هي مسألة فقهية اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، وتستطيع أن تقول هي ثلاثة أقوال. أما القول الأول وهو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، بل هو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع من الصحابة كابن مسعود وعائشة وابن عباس وأيضا أنس وابن الزبير، وجمع كبير أيضا من التابعين. وأما من الفقهاء فهو مذهب الثوري رحمه الله كما في هذه العقيدة، وإسحاق بن راهويه، ومذهب أبي حنيفة وأحمد. ما الدليل على أنه لا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ حديث أنس، وهو حديث مشهور في الصحيحين. قال أنس، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، ذكر أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وجاء كذلك حديث أبي هريرة كحديث أنس، وإن كان فيه مقال وفيه ضعف لأنه عند أبي يعلى وعند ابن ماجه مختصرا، إلا أنه كحديث أنس. وكذلك في بعض ألفاظ حديث أنس قال: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما في صحيح مسلم. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وجاء كذلك في رواية صحيحة: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الروايات جاءت في حديث أنس، وهي تبين معنى قول أنس أنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني قصد بذلك أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فسر ذلك في رواية مسلم. وزد إلى ذلك أيضا أن هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهو كحديث أنس فيستدل به كما ذكرنا واستدللنا بحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه مختصر أدلة هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله، ولا يعني ذلك أنه لم يقل به أحد من التابعين، قال به جمع من التابعين بل ونسب إلى بعض الصحابة. هذا القول نسب إلى ابن عباس في رواية عنه، ونسب إلى أبي هريرة وعطاء من التابعين وطاؤوس، لكنه مشهور مذهب الشافعي، وقد صرح به في كتابه الأم. وفي الحقيقة استدلوا بحديث أبي هريرة، لهذا قالوا هو مذهب أبي هريرة. أبو هريرة صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما انتهى رضي الله عنه من صلاته أخبر أنه صلى بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر جاء عن أبي هريرة عند النسائي في سننه. وعند غيره. والجواب عن هذا، قد يقول قائل إذن ما هو الجواب؟ ها هو أبو هريرة جهر بالبسملة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فما هي السنة؟ الجواب أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، إلا أن ذكر البسملة في الحديث لا تصح، أي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا تصح؟ لأنه تفرد بها نعيم المجمر، وهو من بين أصحاب أبي هريرة هو الوحيد الذي زاد هذه الزيادة، وإلا هذا الحديث هو في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة التي زادها نعيم بن المجمر، فكانت زيادة شاذة لا تصح، وقد ضعفها جمع من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، فيقال إن هذه الزيادة زادها نعيم وأخطأ في هذه الزيادة، وإلا فإن أبا هريرة جاء حديثه في الصحيحين ولم ترد هذه الزيادة. إذن هذا هو أقوى دليل لهم. بقيت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كان يجهر عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة، وأكثر من روى هذه الأحاديث الدارقطني في سننه. مثلا جاء عن أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، جاء عن أنس، جاء عن علي، جاء عن عمار، جاء كذلك عن عائشة، جاء عن ابن عمر، جاء عن أنس نفسه، جاء عن بريدة، كذلك عن الحكم بن عمير وكان من أهل بدر. هذه كلها الروايات وهي كثيرة، قد تصل إلى 10 أو أكثر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو الجواب؟ الجواب أنها كلها ضعيفة، بل ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة. وقد يقول قال إذن من أين جاءت هذه الروايات؟ هذه الروايات في الحقيقة كثير منها وضعت بسبب الروافض، فالروافض كانوا يرون سنية الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا جملة من الأحاديث المكذوبة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية. يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذه الأحاديث: وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري، فنص شيخ الإسلام تيمية على كلام سفيان الذي نقرأه في هذا المعتقد كسفيان الثوري، أنهم يذكرون من السنة المس على الخفين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا من شعار الرافضة. إذن شيخ الإسلام يقول سفيان الثوري عندما ذكر مسائل العقيدة ذكر المس على الخفين وترك الجهر بالبسملة، وقد ذكرناها وتكلمنا عنها، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر، لأن سفيان ذكر هذه في العقيدة تقديم أبي بكر وعمر على غيرهم من الصحابة. لماذا؟ قال لأن هذا من شعار الرافضة. إذن هذا هو السر في إدخال بعض المسائل الفقهية في كتب المعتقد، لأنها صارت شعارا لأهل البدع. إذن أحاديث الجهر بالبسملة، أحاديث الجهر بالبسملة لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لأنه لا يثبت بتلك الطرق التي ذكرناها، لا يثبت شيء، ولا يثبت في الجهر بها حديث مسند، لا صحيح ولا حسن، إنما هي أحاديث مكذوبة وضعيفة جدا. بقي المذهب الأخير وبه نختم، وهو مذهب مالك رحمه الله. المالكية انفردوا بقول، وهو أنه لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله كما هو منصوص في المدونة. وابن عبد البر له كتاب اسمه الإنصاف، تكلم عن هذه المسألة بعينها وتوسع، وهو ما يتعلق بالبسملة وأحكام البسملة والجهر بالبسملة والإسرار بها. فعلى كل حال ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول لا تقرأ البسملة لا في أول الفاتحة لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا. والمقصود في صلاة الفريضة، أما إذا صلى نافلة لا بأس أن يقرأها. ومالك استدل على عدم الجهر بأدلة القول الأول الذين ذهبوا إلى أنه لا يجهر، لكنه فهم من هذه النصوص أن البسملة لا تقرأ البتة، وهذا غير صحيح، هي تقرأ لكن لا يجهر بها. إذن الراجح من هذا كله هو القول بعدم الجهر بالبسملة كما قرر ذلك سفيان رحمه الله، وذلك لأن أهل الحديث متفقون على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح، فيمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ثم لا نجد أحد من الصحابة ينقل ذلك، بل هذا الدليل على أنه لم يجهر. وما ورد من الأحاديث الصحيحة قد أشرت إلى حديث أبي هريرة وهو حديث معلول بذكر البسملة، أبو هريرة صلى بالناس وكان أشبه الناس بصلاة رسول الله لكنه لم يجهر بالبسملة، إنما هي زيادة ضعيفة معلولة لا تصح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.